ذلكم العلم القرآني الذي حينما يقرأ تستمع له القلوب قبل الآذان، ذلكم القارئ الذي قال في حقه وفي حق أمثاله سيد الخلق محمد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، ذلكم فضيلة الأستاذ الكريم الشيخ محمد عبد العزيز قطان علم الإذاعة والتلفزيون لجمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Oh, yeah.

اللهم صل على النبي. فالذين الملك والملك لله تاني. الملك يوم ما يدل لله صح. ماشي يا شيخ بيالي. هيا مولاي. Thank you. Oh! Oh. Right.

يا متجلي يا رب، يا متجلي يا رب، يا متجلي يا رب، كمان وحياة النبي وحياة النبي تخلص لك حاجة والنبي من تاني دي كده كويس لحالك ألم ترى أن الله أنزل انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة الله حلو والله حلو يا عيني يا عيني صلاة النبي أحسن لم ترى أن الله أنزل من السماء يا شيخ يا شيخ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة الله يا نور جمال النبي سلسة الوقفة العظيمة يا سلام الله ده موفينا من عند الله وحياة ربنا رمضان دور مخصوص إن الله لطيف خبير يتجلي صلاة النبي أحسن الله يصلح حالك بحال إجاه الله يكفيك شر المرض بحال إجاه النبي يا قرآن يا قرآن عظيم والله صلاة النبي أحسن له ما في السماء له ما في السماوات وما في الأرض عظيم وحياة المصحف كل حاجة في الموت زي العتب النحل أي والله يا سيدي الله صلاة النبي أحسن وإن الله له الغني الحميد سبحانه وتعالى جل جلاله كده يا مولانا الله يسطر عليك عظيم والله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره الله والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء سيدنا الحسين. انا عايز عليك من الشيخ محمود ابو هاشم حبيب ولا تاني مدرسة الهاشمية. وهو الذي أحياكم النبي سبحانه وتعالى بلا شك. الله يا سيدي سبحانه وتعالى بلا شك. إن الإنسان لكفور. يا شيخ محمد الله. يا عيني الله الله الله أكبر. لكل أمة محمد وهو الذي احياكم نزل عليك تعليق ربنا. ايوه ما يقولوا قص على حاجه الله يرضى عليك. مش الله يكرمك انا بجحر ان الكل لازم يعرف مبدأه ونهايته. نعم الله هو الذي احياكم. الله يرضى عليك. الدنيا صعب الله يرضى في موت وفي حياه وفي بعد. كده يا مستر محمد وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أي والله سبحانه وتعالى الله أكبر. أيوة كده الله عبد الشميل. أي والله سبحانه وتعالى سبحان الله. الله يكرمك يا عيني يا عيني الله كده على الله شر المرض. الله يا عيني يا عيني عليك يا محمد. سبحان الله الله يا عيني يا الله يفتح عليك المصحف الشريف وكل رمضان كده بيتعالج وعسى النحل لكنه عند الرسول بالظبط وفات المصحف الشريف. إن الإنسان يا شيخ الله اكبر. شيخ يحيى كنت ما قلتش كده. تمام. الله زي بعضه. كويس عليك. الله يكرمك. الله ينور قلبك يا محمد. يا رب يا رب. في شر الله. ربنا يقبل. شاء الله. عليك. كده والله نفس الجوابيه يا رب سامحنا كده. بنفس الجواب. كده الله. علينا هو الذي احياكم، انما عشان خاطر ما يصلح حالك.